الراديو 90-90 هواها مصر. محمد علي باشا الكبير لما قرر يعمل نهضة حقيقية في مصر، أول حاجة اهتم بيها التعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. هتسمع ناس تقولك ما هو اهتم بالتعليم عشان يخدم بناء الجيش المصري الحديث، ودي حقيقة مفيش داعي أبداً إننا ننكرها. طب وننكرها ليه؟ بس للأمانة التعليم كان الأساس اللي من غيرها ما كانش بقى فيه جيش مصري قوي، جيش حارب في الجزيرة العربية وسوريا وفي الأناضول واليونان. التعليم كان الأساس والأصل. مدارس كتير بقى اتعملت وبعثات كتير راحت فرنسا عشان يتعلموا الفلك والهندسة وطبعاً فنون الحرب. التعليم كان بداية النهضة الحقيقية اللي عليها قامت مصر الحديثة، مصر الحديثة اللي كلنا بنفتخر بيها وبإنجازاتها. يبقى أي كلام على أي نهضة حقيقية وإن مصر تبقى قد الدنيا وأم الدنيا بجد من غير كلام على التعليم مالوش محل من الإعراب، لأن التعليم هو اللي هيخلق مجتمع حقيقي، مجتمع قادر ينتج وقادر يحارب علشان وجوده. احنا فين بقى وتطوير التعليم فين؟ بقالنا سنين كتير بنسمع عن تطوير التعليم، وكل اللي بنشوفه تطوير المناهج اللي كل مرة بتبقى أوحش وأسوأ من اللي فاتت. مثلا احنا فين وتعليم اللغات الأجنبية فين؟ طب كان زمان التعليم في مصر أحسن مع إنه ما كانش بالمجان، وناس شايفة أن ناصر لما خلى التعليم بالمجان بوظه، ودي كلمة حق يراد بها باطل. مجانية التعليم فتحت الباب للنهضة التانية لمصر، بس للأسف بقى وهم بيطوروا لغوا اللغات الأجنبية ولغوا تعليمها اللي ما بقاش على نفس الجودة، وبقى عندنا متعلمين مش مطلعين على الإنتاج الأدبي والعلمي الأجنبي، وده طبعا مش منطقي، خطأ كبير. زي ما بقولك كده، الخليفة المأمون لما قرر ينهض بالخلافة العباسية ويخلي بغداد عاصمة حقيقية للعلم، نشط حركة الترجمة ودافع عن المتكلمين والفلاسفة وسمح بالتعددية في إطار مناسب للخلافة، ونهضت الأمة العربية. احنا محتاجين نهضة حقيقية، نهضة في التعليم بجد، كفاية حفظ وتلقين، كفاية تطوير في شكل الكتاب والرسومات. يا راجل ده كتاب الجغرافيا مثلا يعني بتاع إعدادي ده في معلومات عفى عليها الزمن، يا عم ده كتاب التاريخ لسه متأثر بمناهج ما بعد ثورة يوليو اللي أخرجت أسرة محمد علي، انت بتهزر؟ وخلت الحدوتة ممثلة بس في الحتة دي في مساوئ الأسرة دي. يا سلام يا جدع. يا عم احنا محتاجين نطور التعليم بجد مش شكل الكتاب، محتاجين مدارس حقيقية ومدرسين بجد. احنا اول ما نهتم بالفلك والنجوم والحساب والفن، احنا في البلد دي البلد اللي علم الناس الحضارة، ازاي في البلد دي مدارس الطلبة بتقعد فيها على الارض؟ ازاي ده يحصل؟ عايزين نبني نهضة حقيقية وبلد بجد لازم نطور التعليم. يا عم اليابان لما فاقت من صدمة القنابل النووية اهتمت بالتعليم وبقت اليابان، اليابان كوكب اليابان اللي كلنا فاكرين ان كلهم مخترعين. اليابان ما كانتش هتبقى اليابان من غير التعليم. اليابان اللي استسلمت للأمريكان بقت النهاردة متحكمة في أهم الكيانات الاقتصادية في أمريكا. اليابان اللي ركعت قدام القوة الأمريكية خلت أمريكا ركع عليها دلوقتي بقوة التعليم والاقتصاد، وده درس مهم جدا لازم نستفيد منه. إزاي نبقى دولة مهمة من غير تعليم حقيقي وقوي؟ إزاي نطلب من الطلبة يبقوا كويسين من غير حتى ما نوفر لهم مكان آدمي يقعدوا فيه؟ يا خراشي مدارس العيال فيها بتقعد على قرافيسها. أعزائي المسؤولين، نظرة عطف للتعليم، إلهي يرضى عليكم يا رب، ده الواحد قرافيسه تعبت.